وانت بتقرأ في الأول. عود نفسك على الاستمرارية، قول خلاص إن شاء الله كلها 10 دقايق، كلها نص ساعة، لو خلصت هعمل كذا، لو خلصت هعمل كذا. وللملل ده أسباب، منه إن الشيطان عاوز يثبطك، منه إنك مش مهيئ نفسك، الكرسي مش مريحك، الإضاءة. أنا هقولكم على حاجة، لو أنت بتشرح لابنك وهو قاعد جنبك على المكتب ومفيش ورقة وقلم ولا في سبورة، هتفرق كتير لو أنا جبت لك سبورة وورقة وقلم وإقلام كمان ألوان كذا لون كده، بتفرق صح؟ دي حاجات بيسموها إيه؟ بتفتح الشهية. عارفين الجماعة لما بيروحوا مطعم كده ويجيبوا لك مخلل وسلطة، بيفتح شهية، بيفتح السكة. فلما بتحط جنبك سبورة بتشجعك إنك تستعملها، لما بتجيب دبابيس ومش عارف إيه بتستعملك إيه، بتشجعك. بس في ناس بدون ذكر اسمهم عشان هم دلوقتي ايه يبدأنهم مركزين معانا، احيانا بيكون عنده ان الحاجات دي مطلوبة لذاتها، فقاعد بقى يجيب يلون وجداول وبتاع، مش وراء الا القصة دي كلها. زي اللي بيقرأ كتير في كيف القراءة لغاية ما كتب القراءة بتصد عن القراءة، زي كتب تنظيم الوقت بتصد عن تنظيم الوقت. لا، الكتب دي احنا مش هنقرأ كل الكتب اللي في القراءة، لا لا، ده هي حاجة كده كل عما نهدى ممكن نبص فيها بصة كده تشجعنا. من مهارات البدء ان حقوق النشر غير محفوظة يا سيدي، يعني يا سيدي اللي تقرأه انشره طالما هو حاجات منضبطة. اقرأ بنية النشر، ودي من ضمن الحاجات اللي تاخد ايه اجر كبير عليها. اقرأ بنية النشر، انك تثبت المعلومة، اجعل صفحتك افضل ما قرأ. الشهر ده يا جماعة، النهاردة الشهر ده هيبقى عنوان افضل ما قرأت. يا شيخ انت، انا طالبة علم وبقرأ في التفسير. يا ستي كده افضل ما قرأت في التفسير. طب أنا بقرأ في السيرة، أفضل ما قرأت ووقف معك في السيرة. إما كتابة لو أنت هتكتبي، أو خديها قصاصة من الكتاب نفسه. في أسهل من كده؟ مفيش. أنشر، تؤجر. وسبحان الله، يعني اليوم في حد نشر حاجة فجت تحت عيني كده قرأتها، بسببها ربنا رزقني فكرة لسلسلة في رمضان من ضمن السلاسل المقترحة عندي. هو نشر حاجة كده قرأها في كتاب، هو ما يعرفش. فعلى طول ايه، فعشان كده سبحان الله التوفيق تراكمي، التوفيق تراكمي. ففكرة تحقيق الإنجاز برضو ولو بقدر من الخداع. يعني ايه قدر من الخداع؟ مثلا في واحد هيقرأ السلسلة الصحيحة لابن ايه للشيخ الألباني، ابعد عن التخريج يا سيدي، عدي عدي، واخدين بالك؟ وانت بتقرا لابن كثير عدي موضوع الايه الحاجات دي، فممكن تدي نفسك شعور بالانجاز، شعور بالانجاز. اخراج الكتاب وطبعه الكتاب احيانا بيكون لها اثر، انك تمل بسرعه، الخط الصغير وسوء الطبعه ممكن يخليك تبقى منزعج جدا. ففي البدايات ابعد عن الحاجات دي. هل ممكن نستفيد من الألم؟ طبعا. يمكن أنا قلت لكم إهداء الشيخ في الكتاب بتاع الناطق الأخرس، أعطى الكتاب لمين هدية. طب إزاي نستفيد من الألم؟ ما تنساش أن ربنا أقسم بالألم، فما أقسم الله به ينبغي أن يعظم في قلبك وله شأن عندك. تستفيد من القلم أول حاجة أنك ترقيم الفقرات، خاصة الكتب القديمة. يعني مثلا يقول لك وفي المسألة أقوال، انت اكتب كده 1 2 3، ويقولك وايضا اكتب 4 وهكذا. اعمل خطوط ونجوم على الفائدة المهمة. كان زمان لما الواحد كان بيبدأ لغاية ما بدأ يتمرس كده ويبقى تبع عفوية عنده، كان الألم الأحمر لو عملت عليه علامة، اي علامة سواء نجمة او علامة صحة او اي حاجة، يبقى هنا في سؤال. خلاص، فالألم الأحمر للأسئلة، الألم الأحمر يبقى فيه أسئلة في الكتاب ده. طب الفوائد، الفوائد من أفضل الحاجات في الألم تستعملها في الفوائد، إنك تعمل فهرس في آخر الكتاب أو في أول الكتاب. أنا بحكي لكم من اللي أنا انتفعت بيه، ده من الحاجات اللي فادتني جدا. فبعمل إيه؟ مثلا صفحة 140 بروح أنا إيه أعمل صح كده على سطر معين، وأكتب في الفهرس مجرد بس إشارة

ساعتها بيكتب اسم كاتب النموذج، تاريخ التعبئة، اسم المؤلف، دار النشر، ياخد معلومات الأول على الكتاب. تقييمك العام للكتاب إيه؟ والله تقييم العام للكتاب إنه هو كتاب يعني متوسط. طب الكتاب اتكلم عن إيه باختصار؟ طب نقاط متميزة في الكتاب، في موضوع آخر تقترحه للكتاب؟ يعني هو الكتاب سمى، الكتاب سماه بطريقة معينة، ممكن تسميه أنت عنوان، هو سماه الرجل النبيل، أنت ممكن تسميه حاجة تانية. طب في نقاط أنت مختلف فيها مع مؤلف الكتاب؟ طيب هل الكتاب ده انت شايفه نوع مناسب لمرحلتك وهل استفدت منه؟ طيب الكتاب ده يصلح ان احنا نديه هدية لمين؟ مثلا لأولياء الامور، للأسر، للمعلمين، للمؤذنين. طب اقتراحات لتفعيل الكتاب ونستخرج منه برامج عملية. طب في فوائد انت استفدتها من الكتاب نصا تكتبها لي صفحة كذا وصفحة كذا. طب في وجهة نظر اخرى او رسالة ممكن تديها تبعتها للمؤلف. طب هل الكتاب ده ساهم في تغييرك؟ هل حقق لك شيء من توقعاتك؟ ايه هي ابرز فقره في الكتاب وليه هي يعني وصلت معاك في النقطه دي؟ من وجهه نظرك ايه الاسباب اللي دعت المؤلف لتاليف الكتاب ده؟ المؤلف ذكر شخصيات في كتابه، مين هي؟ هل اعجبت بحد منهم؟ اظن ان ده نموذج يساعد في عصر الانسان دماغيا ان يبدا ايه يعمل خريطه ايه. طبعا ممكن بقى يضاف عليه بعض الحاجات او نزيل منه، بس هي دي فكرتها ايه؟ بتعلي جامد جدا انتاج المعرفة، وان يكون شخصية مش مجرد متلقي المعلومة ولكن متفاعل مع المعلومة. فرق كبير انك تكون حاضر ومحاضر. انا حاضر المحاضرة بس انا محاضر معاك برضو، انا ضع بصمة، انا بحط بصمتي مع ليه؟ مع القراءة، لان زي ما قلت لكم ان القراءة عملية تعبدية، انت عاوز علم نافع، فده من ضمن العلم النافع اللي يحترم عقلك. من الحاجات اللي تساعدك انك تختبر فهمك. يعني ايه اختبر فهمك؟ انك بعد ما تقرأ إيه تقول هل من مزيد؟ يعني هل من مزيد؟ يعني كأنك تقول للقارئ ده يا لو كان زود كذا، ده انت كده فاهم كويس قوي. انك تلخص من فكرك بس ما تنقلش من الكتاب. انك تقوم الكتاب من خلال طرح وجهة نظرك زي الحاشيات على الكتب الفقه وكده. انك تعمل خريطة ذهنية، وده يمكن اشرت ليه في الايه من شويه في الكتب اللي انا النموذج. ممكن تطلع مشاريع انتاجيه زي المشاريع الانتاجيه، مسائل العقديه من ابن كثير، القواعد التربويه من سير علم النبلاء، تبدا بقى تطلع ايه مشاريع من الكتاب اللي انت قراته. فاهمين؟ يعني انا قرات كتاب في السيره، كتاب عادي جدا، وانا بقرا كتاب في السيره جات لي فكره كده. ايه هي؟ عاوز اتكلم عن مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران. قاعد متتابع، فقاعد بقى اتتبع، قلت ايه سبحان الله في كذا موقف كده عاوز ايه، فانا اتتبع فعل النبي مع جيرانه، او كيف كانت عائشه مع جيرانها. ده بقى بحث اخص شويه، بس انا طلعت مشروع انتاجي من الكتاب. واخدين بالكم فكرة مشروع الكتاب؟ يكون مشروع زي مثلا محمد الغزالي لما خد كتاب بتاع كارينجي، دع القلق وابدأ حياتك، صاغه بيه بفكر اسلامي. بغض النظر بقى الكتاب انت تديله كم من عشرة او هل وفق ولا مش وفق، دي مش موضوعنا دلوقتي، احنا بنتكلم في ليه في الفكرة وبعد كده الحكم عليها بعدين. ماذا اقرأ ولما وماذا لا اقرأ؟ خلينا نعدي الحاجات دي كده الاول. في سؤال وجه للشباب العربي ونقل ووضح حول ماذا يقرؤون. كان 77% كان بيقرأ مجلات وعناوين وصحف والكلام ده كله، وقليل قوي اللي بيقرأ ايه في الجوانب المفيدة يعني. طب المفترض الجانب الصحي ايه؟ المفترض ان على الاقل يبقى ربع قراءتك في التحصين الشرعي، والربع الثاني في التحصين العام ثقافة عامة، وال50% في تخصصك ايا كان تخصصك بقى، طبي، هندسة، بتاع تطوير وكده. في كتب تساعدني في حاجات زي كده؟ طبعا انا الكتب دي اللي موجوده قدامكم ده كانت اللي كان من يعني من 2012 ده اللي كان موجود، فانا احلت عليه عشان ده اللي كان موجود. في كتب تانية جت بعد كده كتير طبعا، بس كتب ممكن تساعدك في رسم منهجيه قرائيه، انك تفهم يعني الواحد يقرا ازاي وايه العلوم اللي بتقرأ فيها ويوسع مداركه ازاي. الكتب دي مجرد بس تشوف في الفهرس بتاعها هتساعدك ان شاء الله. إيه طب لمن أقرأ؟ أقرأ لمين؟ أول حاجة لأكابر العلماء، اتنين لأفاضل عصرك المؤتمن علمهم وأمانتهم في النقل، للأدباء والمفكرين اللي ما عندهمش انحرافات منهجية، لأهل الحضارات والملل